وما يحسب من غيرها كلها يقال لها عدة كذا، جملة عددها ومجموع الحاصل من جمع أفرادها يقال له عدة. والمراد هنا العدد أو عدة المفارقة، إما بطلاق أو وفاة أو خلع أو فسخ أو غير ذلك مما جاءت به الشريعة. عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص، عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص، قالوا إن قبيصة لم يسمع من عمرو بن العاص، فالحديث معل بالانقطاع. قال يعني عمرو: لا تلبسوا علينا أو لا تلبسوا علينا سنة نبينا. هذا له حكم الرفع، كأنه يقول من السنة كذا، فلا تشوشوا علينا ولا تلبسوا علينا ولا تشككونا في سنة نبينا، فهذا له حكم الرفع لو صح. والحديث معل بالانقطاع. قبيصة لم يسمع من عمرو بن العاص على ما سيأتي في كلام المؤلف. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10 أم الولد هي الأمة، إذا ولدت من سيدها اعتقها ولدها، لكن متى تعتق؟ بعد موته، بعد وفاة، تعتق بوفاة، ما زال حيا فهي أمة. ولذا لا تأخذ حكم الحرائر. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10، ولذا لا ترث مع النساء، لأن وقت وفاته أمة وليست حرة، فلا تأخذ حكم الحرائر لا في الإرث ولا في العدة. والحديث مضعف عند أهل العلم بما سمعتم: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. والخلاف في حكم بيع أم الولد، بيع أمهات الأولاد، معروف عند أهل العلم، والقائل بجواز بيعها لا يخرجها عن دائرة الإماء، لأن الأحرار ما لا يجوز بيعهم. رواه أحمد، وهذا لفظه 4 أشهر و10 عدة من؟ الزوجة الحرة، الحرة الزوجة. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه ورواته ثقات، ورواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا. موقوف. قلنا: لا تلبسوا علينا أو لا تلبسوا علينا سنة نبينا، له حكم الرفع، لكن لا تلبسوا علينا ديننا، هل نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو هذا ما فهمه من الدين؟ نعم، هذا ما فهم ولا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكون موقوفا على عمرو. وفي قوله نظر، وفي قوله نظر، يعني في قول الدارقطني نظر، لكن المرجح عند أهل العلم أن قبيصة ابن ذؤيب لم يسمع من عمرو بن العاص، وتضعيفه من جهة السند ومن جهة المتن، يعني متنه فيه نكارة، لأن أم الولد إذا توفي عنها زوجها هي في عداد الإماء لا في عداد الأحرار، ولذلك لا تعامل معاملة الزوجات فلا ترث، وحينئذ لا تكون عدتها عدة الزوجة الحرة. وعن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست، أن سبيعة الأسلمية نفست يعني ولدت بعد وفاة زوجها بليال، بعد وفاة زوجها بليال، ما حددت هذه الليالي، وجاء في بعض الروايات أنها نفست بعد وفاته بأربعين ليلة، في بعضها بسبع ليال، المقصود أنها ولدت قبل تمام العدة، قبل تمام الأربعة الأشهر والعشر. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في النكاح، استأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت، رواه البخاري. خلاص خرجت من العدة بوضع الحمل، حامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها تنتهي عدتها بوضع حملها. يقول ابن شهاب: لا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، لا مانع، خرجت من العدة بوضع الولد، سواء كان الولد كامل الخلقة أو ناقص، لكن فيه علامة تدل على أنه مخلق، فيه ما يبين التخليق، لأن المضغة إما أن تكون مخلقة أو غير مخلقة، فإن كانت مخلقة خرجت بها الأم من العدة وثبتت الأحكام المتعلقة بها، وأما الأحكام المتعلقة بالولد نفسه، الأحكام المتعلقة بالولد نفسه فإنها لا تثبت إلا بعد نفخ الروح فيه. ولدت بعد وفاة زوجها، نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكح. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، رواه البخاري، وهذا قول الجمهور. ويذكر عن علي رضي الله عنه وابن عباس أنها إذا ولدت قبل تمام العدة أنها تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين، فإذا ولدت لأقل من أربعة أشهر، لأقل من أربعة أشهر وعشر ليال، فإنها تعتد أربعة أشهر وعشر ليال، وإن لم تلد إلا بعد خمسة أشهر أو ستة أو سبعة فإنها تعتد بوضع الحمل عندهما رضي الله عنهما، إنها تعتد بأبعد الأجلين من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. والجمهور على خلاف، والجمهور على خلاف ما ذهب إليه رضي الله عنه. كلام الزهري أن لها أن تتزوج ولو كانت في دمها، أن تتزوج من وضع الحمل ولو في أول يوم، بمعنى أنها تعقد ويعقد عليها ولا يجوز وطؤها في النفاس كالحيض، ينتظر حتى تطهر. وأما العقد فصحيح لأنها خرجت بوضع الولد، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حياض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات وقد أعل. أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، بريرة كانت أمة واشترت عائشة واعتقتها، فصارت حرة وكانت تحت عبد اسمه مغيث، فخيرت هل تبقى معه أو تنفسخ منه، فاختارت نفسها، اختارت الفسخ. ومغيث يحبها حبا شديدا، وهي بعد أن صارت حرة لا ترضى أن تكون تحت عبد، فكان يتبعها في سكك المدينة ويبكي، وبذل الأسباب لأن ترجع إليه وأن تختاره، حتى أنه شفع النبي عليه الصلاة والسلام، طلب منه أن يكلمها، فكلم بريرة أن تبقى مع مغيث. قالت تأمرني؟ قال إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به. وكانوا يعجبون من حب مغيث وبغضها إياه. فكما أن الرجال يعزفون عن النساء ويطلقون ويتزوجون عليها، كذلك النساء إذا صار بأيديهن شيء من الأمر لا تقل أعمالهن عن أعمال الرجال. فالرجل إذا اعترى المرأة ما يعتريها من شيخوخة أو عيب في الخلقة ولو كانت تحت يده، لو عميت مثلا أو أصيبت إحدى عينيها صارت عورة، أنا والله لا أريد عورة ولا أريد عمية، ذهب وتزوج. المرأة إذا اعتر الزوج ما يعتريه هي أنا مثله نفس الشيء، لا تقبل النقص بعد الكمال. بريرة رضي الله عنها كانت ناقصة مثل زوجها، أما هو عبد الكفاءة موجودة، لكن لما عتقت وصارت حرة لا ترضى أن تكون تحت عبد، وإن كانت بالأمس أما، لأن الكفاءة تخلفت، والعبد ليس بكفء للحرة. من قصة بريرة. وضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب أبوها عم النبي عليه الصلاة والسلام، شقيق الذي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، والحديث مخرج في البخاري ولم يذكره البخاري في الحج ولا في الإحصار ولا ما وجد في كتاب المناسك من صحيح البخاري، ولذلك ادعى بعضهم وهو لو يد بالحديث أن البخاري لم يخرج هذا الحديث وأن نسبته إليه وهم. البخاري خرج الحديث في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين، وذكر الحديث ثم قال وكانت تحت المقداد. المقداد مولى، وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب زوجته تحته، فالكفاءة إنما تكون في الدين، وهذا حينما تقدم عليه باختيارها واختيار وليها من غير إكراه ولا إحراج، بخلاف قصة بريرة. قصة بريرة ما أقدمت وهي حرة، إقدامها عليه والكفاءة موجودة وهي أمة، ما بعد أن صارت حرة فلا ترى البقاء معه والأمر إليها، ولذلك لم يلزمها النبي عليه الصلاة والسلام. أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حياض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات وقد أعل، لأن شيخ ابن ماجه خولف من عدة من الحفاظ، وأعل أيضا بأن المتن لا يستقيم مع رأي عائشة، لأن عائشة ترى أن الأقراء الأطهار وليست الحيض، فلو كان هذا الحديث ثابت عنها رضي الله عنها فلا يمكن أن يكون رأيها مخالفا لما تنقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أمرت. من الآمر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. أمرت بريرة، فالآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام على حسب هذا السياق، أن تعتد بثلاث حيض، ولو ثبت لكان نصا في أن الأقراء هي الحيض، وعائشة رأيها أن الأقراء هي الأطهار، فلا يمكن أن تخالف لو ثبت هذا الخبر عنها أن تخالفه في فهمها للأقراء. ابن حجر في فتح الباري يقول الحديث على شرط الشيخين، بل هو في أعلى درجات الصحة. وعرفنا أن شيخ ابن ماجه خولف وهو ثقة، وإذا خولف الثقة ممن هو أوثق منه حكم عليه بالشذوذ. بريرة لما عتقت وانفسخ نكاحها من زوجها، هل هي مطلقة لتعتد بالأقراء أو متوفى عنها؟ لا مطلقة ولا متوفى. وهل تعامل معاملة الإماء أو تعامل معاملة الأحرار؟ لأنها كانت أمة. الحد الفاصل حينما اختارت نفسها قبل ذلك كانت أمة، فلا ينطبق عليها عدة الأمة ولا عدة الحرة، إنما هي أقرب ما تكون إلى المختلعة والمسبية. وعلى كل حال تستبرأ بحيضة، وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم، وإليه ذهب شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من العلم، أنها في حكم المفسوخة. حصل الفسخ الخلع فسخ ولا طلاق؟ فسخ. ولذا المرجح أنها تعتد بحيضة واحدة، وبريرة من هذا النوع، مفسخة فسخ في حكم المختلعة. شيخ الإسلام يقول المختلعة تعتد بحيضة ما لم يكن الخلع حيلة على تقليل العدة. بعض الناس تكون عنده زوجة رابعة، فإذا طلقها لابد أن ينتظر 3 أشهر تعتد 3 حيض، يتفق معها على أن تعطيه مال يسير من أجل أن يسميه خلع، وتكون العدة حدة الخلع حيضة واحدة، وتقل بذلك المدة لئلا يطول انتظاره. نقول هذه حيلة، لا بد أن تعتد بثلاث حيض، لأنه يعاقب مثل هذا بنقيض قصده. عرفنا أن حكم بريرة حكم المفسوخة. قال رحمه الله: وعن الشعبي وعامر ابن شراحيل الشعبي التابعي الجليل، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. هذا موجود في جمع النسخ؟ ها؟ شو؟ إيه، لأن ليس في كل النسخ، بعض النسخ المحرر ما فيه. حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة، يعني المبتوتة. الله جل وعلا يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، قال: أسكنوهن من حيث سكنتم. وحديث فاطمة بنت قيس هو في الصحيح: ليس لها سكنى ولا نفقة. ولذا قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله لقول امرأة حفظت أو نسيت. ويرى أن لها النفقة والسكنى ما دامت في العدة، ولا يفرق بين المبتوتة والرجعية. والجمهور على أن الآيات كتاب ما جاء في كتاب الله إنما هو في الرجعية، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المبتوتة يمكن يحدث لها أمر خلاص انتهى. فهذا دليل على أن المراد لا تخرجوهن ولا يخرجن الرجعيات، إلا أن يأتين بفاحشة مبين، يعني يحصل منها فاحشة وتطلق بسببها، هذه تخرج. وألحق بها من تؤذي بلسانها، يعني فاحش القول المطلقة وتؤذي الزوج وتؤذي أهله وأولاده، هذه لا مانع من إخراجها. وكذلك من أتت بفاحش، وإلا فلا يجوز أن تخرج الرجعية إلا بهذا المبرر المنصوص عليه. فالرجعية زوجة لها النفقة ولها السكنى. وبعض أهل العلم يقول يقسم لها كالزوجات ما دامت في العدة، لأنها زوجة وترث لو مات وهي في العدة، لأنها ما خرجت من العدة في حكم الزوجة. وبعض أهل العلم يرى أنها ما دامت زوجة تثبت لها جميع الأحكام، تثبت لها جميع الأحكام فيقسم لها. لكن هل يجوز أن يطأها وهو مطلق لها إذا قسم لها على هذا القول؟ إذا وطئها فهذا علامة الرجعة، الرجعة. إذا كانت المطلقة حامل، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، سواء كانت رجعية أو مبتوتة تجب لها النفقة. وهل النفقة لها أو للحمل؟ ها؟ للحمل، يعني الحمل في أثناء العدة تعطى حليب حفايض، ها؟ تعطى، ها؟ حمل ما بعد، ها؟ أنا أقول النفقة للحمل أو للأم فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يقول الفقهاء كما في الزاد: والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. ها؟ والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. ورتب العلماء ذلك بالرجب في القواعد، رتب على ذلك فوائد كثيرة من هذا الأسلوب. والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، هل معنى هذا أنه يشترى لها حليب وحبائض وأشياء تخص الأطفال؟ ها؟ والولد باقي عليه 6 أشهر يولد. ها؟ لا. كيف يكون النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله؟ عبارة الزاد هذه، وقررها الحافظ بن رجب في القواعد، ورتب على ذلك فوائد كثيرة. لا يقال النفقة للأم، وإلا في حقيقة الأمر أن إذا نظرنا إليه من حيث الواقع نفقتها بما يناسبها، فأنفقوا عليهن يعني بما يناسبهن من المأكل والمشرب. ها؟ إيه هذا النفق، لأن حياة الطفل الحامل لا تقوم إلا بهذه النفقة. لكن كيف يقول لا لها من أجله؟ ليس لها من أجله. أنت لو تقرأ في قواعد ابن رجب عرفت ماذا يريدون من هذا الكلام. ولو تبرع واحد من الشباب يحضره لنا في الدرس القادم في قواعد ابن رجب وفي شروح الزاد في هذا الموضع تكلموا عليه، سواء الروض المربع أو شرح الشيخ ابن عثيمين. وقبل شرح الشيخ ابن عثيمين نحن قرأناه ولما كنا طلاب في المعهد في حاشية الشيخ صالح البليهي التي تسمى السلسبيل، نعم، في معرفة الدليل على زاد المستقنع. فواحد يتبرع يذكر لنا أو أكثر من واحد ما في ما يمنع يذكرنا هذه الفوائد المترتبة على هذه الجملة، ولماذا ما قالوا النفقة لها، ومعلوم أنه يشترى لها ما يناسبها مما تأكله هي. ما يقال أنه يشترى لها نفقة تناسب الطفل ثم تتصرف فيه تبيع وتشتري ما يناسبها، هذا ممس، أو تخزنه حتى يولد الطفل، لا. وفي الحقيقة النفقة على الأم نفقة على الولد، لأن حياة الطفل لا تقوم إلا بحياة أمه، وغذاؤه من غذاء أمه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، هي الصحابية في الحديث السابق. قول عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة حفظت أو نسيت، لا شك أن هذا من احتياطه رضي الله عنه وأرضاه، كما رد حديث أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد، ولا شك أن هذا من احتياط رضي الله عنه وأرضاه. ولا نقول استدلالا بمثل هذا بأن السنة ترد عند أدنى مخالفة للقرآن، نقول هذا رأيه وهذا فهمه للنصوص هذه، لكن الجمهور قالوا ما في تعارض، الأمر بالنفقة هذا عام خص بما جاء في حديث فاطمة بنت قيس، فتختص هذه النفقة بالرجعية ولا يتناول المبتوتة. معلوم أن الخاص مقدم على العام عند عامة أهل العلم. لعلنا نقف على هذا لأنه ما بقي إلا وقت يسير على غروب الشمس، واليوم كما تعلمون جمعة في آخر ساعة، لعل يترك المجال للدعاء. صلي على محمد.